الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا جاء رجل ودخل على جماعة وقال سلام عليهم، هل هذا من القول الجائز؟ الحمد لله، لا حرج في هذا القول إن شاء الله تعالى، فلا حرج في قول المبتدئ بالسلام سلام عليكم أو سلام عليك، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة أنهم يقولون لهم سلام عليكم، فقال تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات. ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم من المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا حديث صحيح، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.